Book 2 84 84 الماضي 4 Minulo vreme 4 Minulo vreme 4 يقرأ Čita. Čita. لقد قرأت للتو. As četoh. As četoh. لقد قرأت كل الرواية. As pročetoh celia roman. As pročetoh celia roman. يفهم. Razbiram. Razbiram. لقد فهمت للتو. As razbrah. As razbrah. لقد فهمت كل النص. As razbrah celia tekst. As razbrah celia tekst. يجيب. Odgovarjam. Odgovarjam. لقد أجبت للتو. As odgovorih. As odgovorih. لقد أجبت على كل الأسئلة. As odgovorih na vsički vprosi. As odgovorih na vsički vprosi. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو. Аз зная това. Аз знаех това. Аз зная това. Аз знаех това. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. Аз пиша това. Аз написах това. Аз пиша това. Аз написах това. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. Аз чувам това. Аз чух това. Аз чувам това. Аз чух това. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. Аз донасям това. Аз донесох това. Аз донасям това. Аз донесох това. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا للتو. Аз нося това. Аз носих това. Аз нося това. Аз носих това. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. Аз купувам това. Аз купих това. Аз купувам това. Аз купих това. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. Аз очаквам това. Аз очаквах това. Аз очаквам това. Аз очаквах това. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. Аз обяснявам това. Аз обясних това. Аз обяснявам това. Аз обясних това. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. Аз познавам това. Аз познавах това. Аз познавам това. Аз познавах това.